ويصحح الخطا في اللغه العربيه في حزن وفي حزن، بمعنى الكرب في حزن وفي حزن، وكلاهما وارد، والحديث وارد بالحزن فيما اتصور. فاولا احب ان الفت النظر الى هذا الخطا الذي وقعته فيه، وسيذكر اخواننا ايضا في المسجد ان شاء الله في الدرس القادم بذلك، نعم، حتى يكونوا على بينة من هذا الامر. الشيء الثاني، افرح الفضل لنفسي من هذا الامر، والفت النظر ايضا اليها لمن شاء ان يعترف. هذه الخطيئه خطيئه لا تتكرر في الواقع، يعني المفروض ان واحد عنده شيء من الثقافه ما يغلط، يعني الحزن موجود بمعنى الحزن، نعم. فما الذي حصل حتى حجب الفكر عنه وقلت بصريح العباره ان هذا التشكيل خطا والصحيح هو الحزن؟ اللي حصل ان رب العالمين سبحانه وتعالى وبه يتحقق العلم وتتنامى المعرفة. هذا الإله شاء أن يحجب عني هذه النعمة لي حكمة أخرى لتربية، وكل تقلبات العبد نعم. وإذا بجاهل نعم، هذه الظاهرة ينبغي ان يعني تستوقف الانسان، ويبدو رب العالمين اسم رب العالمين، يعني رب العالمين يعني يربي عبده بالتربيه الدقيقه المثلى، ينظر الى واقعه فمعالجه، لعل الله عز وجل راى مني اعتدادا بنفسي بشيء مما اقول، بشيء من معارفي من علم من صحة النسل، يعني علم المعارف من صحة هذه النسل. فالباري عز وجل بنفسه الخفي وبكرمه أراد أن ينقذني إلى الحقيقة، نعم، وينبهني إلى أن العلم ليس علمي، والمعرفة ليست معرفتي، والقدرة ليست قدرتي، وإنما هي عطاء من رب العالمين، وليس عطاء، عطاء متجدد لا علاقة له. في الواقع ان عندنا في اخر الدرس تذكرت اللي علم فيه، يعني في اخر الدرس تنبهت وفي سر ضحكت على نفسي وتنبهت الى هذه الحكمه الالهيه، حتى لا يتباهى انسان بشيء يظن انه ينبه، لا بعافيه لا بصحه لا بجمال لا بالمال لا بعلم لا بذكاء لا بعقل لا بشيء، كله عبارة عن عطاء متجدد لحظة فلحظة فلحظة من قبل رب العالمين. والله في كثير من الأحيان أنسى بعض كلمات الفاتحة، فاتحة هل هنالك عذر مادي بحسب الله في أن ينسى الإنسان كلمة منها؟ صور محفوظة حفظا كثير دقيقا، وأكون كررها كثيرا، فجأة أجد أنني قد فجدت عن الآية التي تلي الآية التي قرأتها، فجدت حفظا تاما، يعني أن العقل وقف، هذا ليس عبثا، هذا كله تنبيه للإنسان أن لا ينسب إلى نفسه شيئا ليس له، نعم. فأولا ينبغي أن ننبه إلى هذه الغلطة الشريعة التي أخطأتها البارحة. ثانيا أقول الحمد لله الذي لا يكلني إلى نفسي، هذا خبر من الله سبحانه وتعالى أن لا يكلني إلى نفسي، ويعني الإنسان ربما دائما صحصح بيجي بدون حال أنه من صاحب الجوزاء، نعم، في حين انه لا شيء، انما هو علم الله عز وجل يريد الله على لسانه وفكر من يشاء من عباده، نعم. نعود